هو افكت فاجينست سودوموتس. لو انا ما اجي اقول لك الامينو جلايكوسايد الفارماكوكاينيكس بتاعته انه اتش اتش، وطبعا كلنا عارفين واحنا بنتكلم على الفارماكوكاينيكس بنتكلم على الابزوربشن على الديستريبيوشن على الاليمينيشن. اجي اقول لك الدواء بتاعي اتش اتش تقول لي ايه؟ تقول لي مش هيحصل له ابزوربشن اورالي. طب تاخده اورالي؟ تاخده اورالي؟ ممكن اخده اورالي تو اكت لوكالي، ولكن لو عاوزه فور سيستميك افكت افكت شود بي تيكن باي انجكشن. شبه مين؟ الفانكومايسين اتش اتش باخده اورالي تو اكت لوكالي في علاج السودو ميمبرانس كولايتس، ولكن لو عاوز استخدمه في القرصة او المرس شود بي تيكن باي انجكشن. ان لو خدته اورالي مش هيبقى ليه سيستميك افكت. دي نقطة مهمة جدا. النيوميسين مثلا واحد من الامينو جلايكوسايد لو خدته اورالي ولا تدفوتة منه بتخش السيركوليشن، وده ليه استخدام هقول لكم عليه دلوقتي. نمرة اتنين، وات اباوت الديستريبيوشن؟ تتوقع الدواء ده هيعدي البلاسيد هيعدي البلاد برين بارير؟ لا، مش هينفع في علاج ايه؟ المينانجايتس، مع انه المفروض يشتغل على مين؟ على النيجاتيف كوكاي اللي هي البنيجو كوكاي جوه الاسبكترم بتاعه، بس مش هينفع في علاج المينانجايتس. سيمبلي ليه؟ ليه؟ ان مش هيقدر ياكسس للسايت اوف انفكشن. في العيان عنده مينانجايتس لازم الدواء بتاعنا يكون بيعدي بلود برين بارير. الدواء ده هايلي كونسنتريت في حتتين، في الاندولينف، حد يعرفها دي؟ الاندولينف اللي هو الفلويد اللي اللي موجود في الانر اير وحوالين الايتس كرينيال نيرف، يسيب الدنيا بحالها ويبقى كونسنتريت هناك. لو بقى كونسنتريت في الاندولينف ممكن يعمل اوتو توكسيستي. كلنا عارفين الاوتو توكسيستي دي معناها الدامج في الايتس كرينيال نيرف. فلو حد سالنا وقال لنا اشمعنى الامينو بيعمل دامج في الايتس كرينيال نيرف، هتجاوب بكلمه واحده بس، ان الدواء ده الكونسنتريشن بتاعته تبقى عاليه جدا جوه الاندولينف. هايلي كونسنتريتد في الرينال كورتكس، وده سبب انه بيعمل نيفرو توكسيستي. واحنا متفقين من زمان ان الامينو هنا يعمل اوتو توكسيستي وهنا يعمل نيفرو توكسيستي. الدواء ده طالما اتش اتش هيبقى الاليمينيشن بتاعهم رينال بس، فلازم تو ادجاست الدوز في الناس اللي عندهم رينال ديزيز. بس انا عاوز هنا كلمتين ازودهم. اللي جدع يقول لي الامينو جلايكوسايد ده دايناميكالي بقى كونسنتريشن ولا تايم ديبندنت؟ كونسنتريشن ديبندنت ويز بوست انتي بايوتيك افكت. اكتبوها هنا، كونسنتريشن ديبندنت with post antibiotic effect. لو انت عاوز تجيب افكت اكتر خد جرعة كبيرة وبعد المسافة، بدل ما تاخد حقنة كل 8 ساعات جمع الحقن كلها وخدها كل 24 ساعة تبقى مور افكت. الحاجة التانية عاوزين نزودها انه بيكروس البلاسنت. كروس ايه؟ البلاسنت. هو كده تحت ايه؟ كونسنتريتد ان رينال كورتكس مثلا، كروس البلاسينتا واعمله سهم كده تيراتوجينيك. عارفين بيعمل ايه في العيال الصغيرين؟ اوتوكسيست. الواد ينزل تقول له انت اسمك ايه؟ يقول لك ايه؟ مش سامع. ليه مش سامع؟ فوز له الايدز كرينيال نيرف بتاعه. فهو تيراتوجينيك. هي دي المشكلة الوحيدة يعني في الموضوع؟ اللي هيرد عليك؟ يبقى الدواء ده ما بيعديش البلاد برين بارير بس بيعدي البلاسنت. هايلي كونسنتريتد في حتتين، ايه هما؟ الاندولينف والرينال كورتكس، وبعدين ما بيتاخد اورالي ما بيحصلوش ابزورشن. الكلمتين دول مهمين. ايه السايد افكتس؟ قبل ما نقول يوزز عاوزين نقول السايد افكتس. اوتوكسيستي؟ نيفروتوكسيستي. اللي جدع يقول لي بقى اوتوتوكسيست يعني دامج في الايتس كرينيان نيرف. والايتس كرينيان نيرف ده لو حصل له دامج ممكن العين يجيله ايه؟ حاجتين. كلنا عارفين الايتس كرينيان نيرف ليه تو برانشز، الفيستيبولار والكوكليير. مين بتاع البالانس؟ لو ضربته يعمل فيرتايجو، دوخه. طب الكوكليير بتاع الهيرينج لو ضربته هيقل الهيرينج اب تو ديثنس، بالذات لو انت فقري واديت اتنين اوتو توكسيك دراجز مع بعض. لو خد الامينو جلايكوسايد مع مين؟ مع الفانكومايس، او الامينو جلايكوسايد مع اللوب دايركت. دي ادويه اوتو توكسيك، مش اللوب اوتو توكسيك، لوب دايركت فروسيمايد اوتو توكسيك. تفهم؟ طيب نيفروتوكسيست، كلنا عارفين النيفروتوكسيست دي بتحصل ان الدواء بيبقى هايلي كونسنتريتد فين؟ في الرينال كورت. ساعات بيبقى ريفرسيبل وساعات بيبقى ايرريفرسيبل حسب نوع الامينو جلايكوسايد اللي بيستخدم. هو كل عيان هياخد امينو جلايكوسايد هيجي له نيفروتوكسيست؟ لا، في فاكتورز بتزود نسبه حدوث النيفروتوكسيست، اهمهم بالنسبه لنا ثلاثه دي. الدوز لو كانت ايه؟ كبيره، ولو الديوريشن فتره طويله. ما حدش يقول لي بقى الدوز كبيره اما انا بدي العيان ده جرعه واحده في اليوم، دي جرعه اللي المفروض ياخدها في اليوم، هياخدها بقى مره واحده، هياخدها مرتين ثلاثه، مالكش دعوه. ولكن لو عيان خد اوفر دوز، يعني دوز اكبر من الثيرابيوتيك دوز، المفروض مثلا ياخد حقنتين خد ست حقن، وبدل ما ياخدوا 10 ايام خدوا شهر، كده ممكن يحصل له ايه؟ نيفروتوكسيست. يبقى الدوز كبيره، ديوريشن طويله، ولو كان العيان عنده دي هايدريشن. واللي جدع يقول لي لما العيان عنده دي هايدريشن الامينو جلايكوسايد هيبقى كونسنتريتد جوه الرينال كورتكس، الكونسنتريشن بتاعته تعلى فيبوظ الكلى اسرع. فايه الثلاثه دي لو كانوا موجودين النيفروتوكسيست تبقى اسرع. ها، دوز كبيره، ديوريشن طويله، والعيان عنده دي هايدريشن. وطبعا لو انت فقري برضه واديته دواء نيفروتوكسيك معاه. مين اشهر دواء نيفروتوكسيك؟ نيفروتوكسيك ممنوع يتاخد مع الامينو جلايكوسايد. قلت لكم عليه، قلت لكم حطوا عليها دوريه، كيفالوسبورينز. ممكن تحط البنسلين مع الامينو جلايكوسايد، بس ممنوع تحط الكيفالوسبورين مع الامينو جلايكوسايد. اشمعنى؟ عشان الاثنين نيفروتوكسيك. طب انا ليه بحط البنسلين مع الامينو جلايكوسايد؟ سينرجيستك افكت. تقدر تشيل البنسلين وتدي دواء ثاني كيفالوسبورين ليه نفس الميكانيزم؟ هو ليه سينرجيستك افكت، بس هتبقى ليهم نسبه عاليه من النيفروتوكسيك. فاللي جدع يقول لي بقى لو خدت امينو مع فانكو الاوتوتوكسيسيتي زيرو، لو خدت امينو مع كيفالو النيفروتوكسيسيتي زيرو. اما يا ترى، يا هل ترى الامينو جلايكوسايدز ليهم نيوروتوكسيستي؟ وانت عارفينها زمان ايام الهيستوري بتاع الفارماكولوجي، وقلت لكم حتى قصه عليها، ان الامينو جلايكوسايد بيستخدموه الدكاتره الجراحين بعد ما يفتحوا بطن العيان ويكسبوز البروتينيال كافيتي ويخشوا بدماغهم ويبهدلوا الدنيا جوه، فعشان العيان ما يجيلوش بوست اوبرتيف بريتونايتس بيجيبوا كوس. فاكرين الكوس ده؟ حط عليه امينو جلايكوسايد ونرشه جوه البريتونيال كافيتي. هتقول لي هرشه ليه جوه البريتونيال كافيتي؟ عشان اي بكتيريا موجوده في البريتونيال كافيتي تموت. ايوه، بيجيبوا كوس كده بيفضل يرش. طبعا وهو بيرش ممكن يطرطش على الديافراج، مش انت لما بتشوف كده ده الديافراج من فوق بيعمل حاجه في الليفر، فاهم؟ جاب شويه خبيطه من فوق كده بس. وصل مين فين؟ الامينو جلايكوسايد انتو ذا ديافراج ودي سكيليتال ماسل. سكيليتال ماسل يعني فيها نيرف بيطلع ايه؟ اسيتايل كولين، والاسيتايل كولين بيشتغل على ال ان ام ريسبتور ويعمل كونتراكشن في الدايفراج. ف فاكرين اول صفحه في كل الناس الامينو جلايكوسايد بيمنع الكالسيوم انفلكس وبيقلل الريليز اوف اسيتايل. لو قلل الريليز اوف اسيتايل كولين الريسبيراتوري ماسل سيرفايس لا بزاد الافراج بنوصل له على طول مين الامينو جلايكوسايد فالعيان يجي له ها ريسبيراتوري ماسل باراليسيس. ولو حظه الفقر ما يكون واخد عشان يفتحوا له بطنه يديله ايه يديله نيرو ماسكر بلوكر كوراري. عارفين الكوراري يحصل ايه بقى لو سيادتك واخد كوراري مع الامينو جلايكوسايد؟ الكوراري بيكمبيت مع الاسيتايل كولين على النيكوتينيك ريسبتور. الامينو جلايكوسايد قلل الاسيتايل كولين فتاثير الكوراري زاد وده نيورو ماسكر بلوكر. وبعد ما كان مفروض يبارالايز السكريتال ماسل العاديه بارالايز كمان الريسبيراتوري ماسل. دي بقى مهمه جدا احنا قلناها في كل نازك وقلتها لكم دلوقتي تاني. فالنيورو ماسكر برانز بيحصل لو مين وصل لايه؟ للامين وصل للنيورو ماسكر جانكشن. ده بيحصل في حالتين بالذات في البريتونيال اريجيشن بعد العمليات بيسموها اريجيشن كده هم بيسموها كده بريتونيال اريجيشن. يعني ايه اريجيشن؟ يعني روي يعني تروي حاجه او في البلورا بس يعني البلورا مش مهم في التي بي بتاع زمان بتاع اللي جدع يقول لي لغايه دلوقتي الدواء ده هيعمل كام توكسيستي؟ ثلاثه توكسيستي هم اوتو توكسيستي نيفرو توكسيستي نيورو توكسيستي. دول اهم ثلاثه. نمره اربعه بيعمل الرجي وتهيالي برضو ما خدناها دي انه بيعمل حاجه اسمها كونتاكت ديرماتايتس. واللي جدع يقول لي الكونتاكت ديرماتايتس ده ويتش تايب اوف هايبر سنسيتيفيتي رياكشن؟ تايب 4 سيل ميديتد ولا هيومورال؟ سيل ميديتد. هو في حاجه اسمها هيومورال؟ خدتهاش خالص. سيل ميديتد وبتحصل في الجلد التهاب نتيجه تلامس الامينو جلايكوسايد على الجلد. واللي جدع يقول لي ايه اللي هيعمل تلامس الامينو جلايكوسايد على الجلد؟ لو استخدمت الامينو جلايكوسايد كمرهم كنت عندك حساسيه منه. في دواء كلنا عارفينه اسمه جرامايسين، عارفينه؟ هو ده الجنتامايس. ده لو عندك حساسيه وحطيته على جلدك ممكن يحصل لك كونتاكت ديرماتايتس. عاوزكم بقى تزودوا رقم خمسه ريزيستنس. طبعا كلنا عارفين الادويه بيحصل لها ريزيستنس. ونمره سته سته ايه بقى؟ فيتال ديفنس. اللي جدع يقول لي ليه بيعمل فيتال ديفنس؟ تضغينك. فيري جود. وبيكروس الايه؟ البلاسينتا بيبقى هايلي كونسنتريت في الاندولين فيضرب الايدس كرينيال نيرف بتاع مين؟ بتاع البيبي ويحصل له فيتال ديفنس. بصراحه ما قعدناش بندي الامينو جلايكوسايد لوحده. دايما بنحطه مع مين؟ مع البنسلين. واللي جدع يقول لي ليه بحط البنسلين مع الامينو جلايكوسايد؟ عشان نزود البنتريشن بار بتاعتي. وبنستخدمه في حاجات محدده. فانا هقول لكم على استخدامات. يعني مثلا مع الكيفالوسبورين احنا ما قلناش استخداماتهم ليه؟ بينفع في كل حاجه. هنا هنقول ما بينفعش في كل حاجه. في اللنج هينفع في علاج الايه؟ النمونيا في التي بي. ولكن سؤالي في التي بي اي كده واحد منهم ينفع؟ في واحد بس هو اللي ينفع الستريبتومايسين. انه في النمونيا بينفع حلو قوي في النمونيا لو اتاخد مع البنسلين. تفهم؟ طيب فاكرين السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس؟ وفاكرين الناس اللي عندهم مشكله في الهارت في الفالف بتاعت الهارت وهيروح يعملوا دنتال اكستراكشن؟ الستريبتوكوكال فيريدنس اللي هي الكومنسال في الاورال كافيتي ممكن تخش البلاد وتروح توصل انتو دي فالفز اللي بايظه وتعمل العيان سباكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. الادويه الحلوه بروفيلاكتيك عشان تمنع السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس انك تدي مين؟ تجد بنسلين مع امينو جلايكوسايد. بينفع في السبتسيميا حد عارف ايه الفرق بين السبتسيميا والبكتيريميا؟ ايوه عارفين. طب حلو قوي في السبتسيميا. تمام؟ كويس. ينفع في البروتونايتس بس لو سمحت وانت بتستخدمه في البروتونايتس لوكالي ما تروشش. حاول ما تطرطش ناحيه ايه؟ الدايفرام، اذروايز العين هيجي له نيورو توكسيست. حد فاكر الناس اللي عندهم ليفر فيلير البكتيريا الفلورا اللي في الانتستين بتاعتهم ممكن تموتهم ليه؟ انا قلت الكلام ده بالتفصيل قبل كده عشان شوية البكتيريا الفلورا بتطلع امونيا والامونيا ما NH NH4 والNH3 امونيا وامونيا الاثنين دول كانوا مفروض يروحوا الليفر ويحصل لهم ميتابوليزم انتو يوريا الليفر بايظ ال NH3 وال NH4 يزيدوا ال NH3 تعدل بلود برين بارير وتعمل كومه فاكرين وقلت لكم ال NH4 مش هتعدي علشان ال NH4 ده مركب رباعي ولا ثلاثي رباعي يعني ايونايز كنوت ثلاثة كانت كروس البلاد برين بارير منهم مش هيعدي ال NH4 ولكن ال NH3 هي اللي بتعدي قلت لكم حتى لو حولت ال NH4 ل NH3 تعمل كوما ودي بتحصل امتى؟ ما يكون البلاد فيه الكالوزس الكالوزس معناه ان الهيدروجين الزياده ده هيروح البلاد تو كوركت الالكالوزس وال NH3 كون يعدي طب هنعمل ايه؟ ما نديش سايازايد صح وندي سبايرونو لاكتون وتدي للعيان بتاع الهيباتيك فيليور كل اسبوع 10 ايام شويه امينو جلايكوسايد اورالي اللي جدع يقول لي ليه تو اكت لوكالي ويموتوا البكتيريا الفلورا اللي بتطلع امونيا فالعيان ما يجيلوش كوما مين اكثر واحد بنستخدمه النيومايسين هو مسألك بقى السؤال الشهير هو مين الدوايين اللي احنا خدناهم لغايه دلوقتي اتش اتش امينو جلايكوسايد والفانكومايس الفانكو لو خدته اورالي بتستخدمه في ايه في السودو ميمبرناس كولايتس طب ما الامينو لو خدته اورالي هتستخدمه في الناس اللي عندهم هيباتيك فيلير تو افويد الهيباتيك كوما باي كيلينج سام اوف أمونيا producing bacterial flora طبعا الحتة دي مهمة ليه بناخد الأمينو جلايكوسايد أورالي في الناس اللي عندهم هيباتيك فيلير انتوا عارفين يعني ايه urinary tract infection؟ عارفين؟ لا انا ابتديت يعني شاكك فيكم عارفين urinary tract infection يعني ايه؟ طيب يعني ايه بقى complicated urinary tract infection؟ urinary tract infection infection في urinary tract يا اما الكيدني يا اليوريتري البلادر ولكن لو حصل infection في الحاجه دي والعيان جاله infection في حته تانية نتيجه اليورينري tract infection زي مثلا البروستيت عارفين البروستيت العيان جاله بروستاتايتس نتيجه اليورينري tract infection فيقوموا مسمينه ايه complicated urinary tract الستات لو جالهم فاجينايتس نتيجة urinary tract infection يسموها complicated urinary tract infection يعني ما يبتدي الانفكشن يروح حتة تانية حوالين urinary tract هنا بقى هيبقى المريض يستاهل ياخد الدواء باي ايه انجكشن والعيان يكون عنده complicated urinary tract infection هتديله الدواء باي انجكشن لكن العيان اللي عنده urinary tract infection لوحده تديله اي حاجة تتاخد ايه اورالي كتير قوي من الناس بيجي لهم التهاب في المسام اديله دواء اور اديله اموكسيسيلين يا عم حلو اديله اي حاجه من السهلين ولكن لو بقى كومبليكيتد وعنده بروستاتايتس بنفكر ندي بنسيلين وبيت امينو جلايكوسايدز الاميكاسين ايه اخبار الاميكاسين ده بيستخدم في الريزيستنت كيسز وعشان كده كاتبها لكم تاني اهو كومبايند ويز بنسيلين دي عموما ولكن الاميكاسين اند نيتلمايسين ار ريزيرفد اكتبوا الكلمه دي مش ريفرزت ريزيرفد reserved يعني انت بتشيلها لمين؟ reserved for only the resistant case. Only for resistant case. لو سألناك بقى في الامتحان هو الامينو جلايكوسايد ده بينفع في كل حاجة؟ لا. ليه specific indications لازم تتحبس. يلا في اللنج ايه بقى؟ نمونيا و تي بي. في الهارت سبب البكتيريال اندوكاردايتس. في البلد سيبتسيميا صح؟ في البروتونيال كافيتي بروتونايتس. طب ليه بناخده اورالي؟ اكت لوكالي ويمنع حدوث ايه في مين؟ في الهيباتيك كوما. في الهيباتيك فيلير باي كيلينج سام اوف امونيا بروديوسينج بكتيريال فلو. طب انت الدواء ده ممكن تاخده في حاجه كمان؟ ممكن اخده في الكومبليكيتد يورينري تراكت انفكشن. ممكن احطه مرهم على الجلد في حالات ايه؟ سكن انفكشن. بس خد بالك ممكن يعمل ايه؟ يعمل كونتاكت ديرماتايتس. اللي جدع يقول لي لو خدت امينو جلايكوسايد مع لوب دايريتكس الانسيدنس اوف اوتوتوكسيستي تزيد. طب لو خدت امينو جلايكوسايد مع كيفالوسبورينز النيفروتوكسيستي تزيد. طب لو خدت امينو جلايكوسايد مع كوراري تأثير الكوراري يزيد ولا يقل؟ يزيد لك بتقل الريليز اوف اسيتايل. طب لو خدت امينو جلايكوسايد مع البنسلين ليهم سينرجيستيك افكت but don't mix these two drugs together in the same syringe. نوم بيعملوا فارماسيوتيكال او بساعات بيسموها in vitro drug interaction. drug interaction ده سهل ومهم جدا. واللي بيذاكروا من الكتاب الدراج انتراكشن ده مش مكتوب عندهم وكل سنة قاعدين يجيبوه عشان كده اللي عنده يكتبوا لو سنة. هما طبعا ممكن تجيبهم بدماغك احنا قلنا المعلومات دي كلها بس هما متجمعين مع بعض. سبكتينومايس ليه بقى السبكتينومايس ده؟ دواء ريليتد تو امينو جلايكوسايد ومش عاوزين نعرف عنه الا كلمتين فقط. السبكتينومايس بتاخد سنجل دوز في علاج الريزيستنت كيس اوف جونوريا. هو معمول للجونوريا ملهوش اي استخدام الا ان جونوريا. حلو جدا في علاج الجونوريا بتاخد اونلي سنجل دوز. هتقول لي ما هو زي السيفترايكسون سنجل دوز. هقول لك بس السيفترايكسون ده كيفالوسبورين صح؟ كيفالوسبورين ممكن العيان يكون عنده الرجي تو بيتا لاكتام. فالعيان عنده الرجي وسنسيتيف تو بيتا لاكتام ولا هتقدر تديله بنسلين ومش حل انك تديله ايه؟ سيفترايكسون. يبقى الحل مين؟ السبكتينومايسين. يبقى اللي جدع يقول لي السبكتينومايسين ينفع في حاجتين في الريزيستنت كيس وفي البيشنت اليرجيك تو بيتا لاكتام او البنسلين. هل السبكتينومايسين استخدام تاني؟ لا. هل علينا السايد افكت بتاعته؟ لا. احنا عاوزين نعرف بس انه ريليتد تو امينو جلايكوسايد وانه بينفع اونلي سنجل دوز في علاج الجونوريا. هو طبعا احنا ممكن المفروض نخلص الساعه 5 عشان احنا ابتدينا الساعه 3 الا ربع وخدت ربع ساعه بريك فحق ربنا الساعه 5 بس عشان احنا لسه في الاول هنخليها 5 الا ربع. ايه طب افتح بقك انت وانا بطبطب تقول لي كفايه ما هو ده اللي ممنوع هتقعد انت بقى تاخد البال. المجموعة كده احنا خدنا ايه؟ مجموعتين. المجموعة التالتة هم الماكروميت اللي ناصر بقى يقول لي الماكرونيز دول كانوا بيشتغلوا ازاي قبل ما نقول اسمائهم. بيمنعوا اخر ستيب في تكوين البروتين تنزل بيسميها ترانسلوكيشن. فاكرين مكان مكان الريبوسوم بيتحرك فوق الميسنجر ار ان اي حركه واحده ناحيه كده فيخش نيو كودون عشان يتقري وتتعاد السايكل تاني. فهو بينهبت بيبايند ويز بكتيريال 50S وينهبت ترانسلوكيشن رياكشن ويوقف البروتين فنتز. الماكروليدز طلعوا ان تو جنريشن. الجنريشن الاولانيه دواء واحد كلكم عارفينه اسمه اريثرو مايسين ماشي، ولكن لقينا الاريثرو مايسين فيه عيوب فخدناه وعملنا منه ايه غيرنا فيه ستراكشر كده وطلعنا نيو ماكروليد زي ثلاثة مشهورين جدا الازيثرو مايسين والكلاريثرو مايسين واحد اسمه روك سيسرومايسين روكسي روك سيسرومايسين دي تي مش ال ها روك سيسرومايسين وازيسرومايسين والكلاريسرومايسين اسمائهم انيا من بعض. هنعمل ايه؟ هو ده يعني هي دي الانتي بكتيريا كلها اسماء. لا اكيد ده مايسين شبههم بس مش تبعهم. يبقى حد يقول لي بقى الماكروليدز بنقسمها ازاي؟ بنقسمها انتو اولد جنريشن كلنا عارفين اسمها الاريثرومايسين ونيو جنريشن هما الازيثرومايسين الكلاريثرومايسين والروكسيثرومايسين. بس خدوا بالكم من حاجه، هو ايه الفرق الاساسي بين الاثنين دول؟ الاريثرومايسين كان عنده مشكله في الابزوربشن بيتكسر بالجسر اتش سي ال فكنا ما بناخده اورالي. حد ناصح كده يقول لي ما يكون الدواء بيتكسر بالجسريك اتش سي ال ومصر سيادتك تاخده اورالي تعملوا ايه؟ ايوه تجيب الاقراص كده وتحط عليها كوت بيسموه انتريك كوت التابلت. الانتريك كوت التابلت ده بيتحط عليه كوت ما بيحصلوش ديسنتجريشن الا في الالكالاين بي اتش بتاعت الانتستين. دي مشكلة وكانت بتعمل مشكلة كبيرة قوي في الابزورشن بتاع الدواء. أول مشكلة حليناها في نيو اريثرو نيو ماكروليدز خلينا الأدوية دي تبقى إيه؟ ستيبل فمش محتاج تعملها إيه؟ انتريك كوت. العيب التاني بتاع الاريثرومايسين إنه كان بيتاخد إيه؟ أربع خمس مرات في اليوم فكان شورت أكتف. النيو جينيريشن اللي طلعناها بقت لونجر ديوريشن أوف أكشن. التهاب بتاعتهم بقت أطول. والابزورشن احلى والستيبل في الاتش سي. في فرق طبعا في السبيكترم هقول لكم عليه دلوقتي. واللي جدع يقول لي لو جالنا سؤال بس خدوا بالك الماكروليز برضو من الحاجات المهمه. هو بصراحه الانتي بكتيريا معظمها مهم لانهم كانت الانتي بكتيريا الكبيره قوي زمان كانت قد دي مرتين فشالوا كل الادويه القديمه السنه اللي قبل اللي فاتت وما فاضلش للادويه اللي بتستخدم اكشولي ومنها الماكروليدز. السنه اللي قبل اللي فاتت جاء سؤال في الانتي بكتيريال دراجز على الماكروليدز. السنه اللي فاتت جاء عن الكيفالوسبورنز. السنه دي جايب لك على الماكروليدز او الكيفالوسبورن تاني. مهمين. الماكروليدز قلنا الميكانيزم قلنا الممبر واللي جدع يقول لي الممبر بيقسموهم انتو ايه؟ اولد جنريشن ونيو جنريشن. ايه السبيكترم بتاعهم؟ فهموا بقى. انا هتكلم الاول على الاريثرومايس وده البروتوتايب. يعني ايه بروتوتايب؟ انا اول دواء طلعوه في اللعبه دي. الاريثرومايسين ده السبيكترم بتاعه كده. ده نارو سبيكترم من اللي بيظلم زي مين بالظبط؟ البنسل اتفقنا؟ اشتغل على بوزيتيف كوكاي اشتغل على نيجاتيف كوكاي اشتغل على البوزيتيف باسيلا بس بيشتغل على حاجتين ما بيشتغلش عليهم البنسل المايكوبلازما واللي جدع يقول لي المايكوبلازما ليه ما يشتغلش عليها البنسلين؟ لا السموم ولا الكلاميديا لسبب تعرف شو تعرفون هو مش بكتيريا بالظبط ده برازات. يبقى مين الدوائين اللي أصلي مش الدوائين التو بكتيريا اللي الإريثروميسين إفكتيف فيهم ولكن البنسلين ما بيشتغلش عليهم؟ المايكوبلازما والكلاميديا. ايه السبايروكيت بينفع عليهم البنسلين؟ السبايروكيت بيعملوا ايه؟ سيفلس. ماشي فهم قوي. بس حكاية المايكوبلازما والكلاميديا دول مهمين جدا. اقول لكم ليه بقى. الاريثروميسين احنا بنسميه في الفارما الدراج اوف الترناتيف. دراج اوف الترناتيف يعني ايه الترناتيف؟ يعني انا بستخدمه بدل حاجة تانية. It is the drug of choice. الناس اللي عندهم حاجة من دول لو ما تقدرش تدي العيان بنسلين. يعني في حالات الالرجي تو بنسلين مكتوب عليها سؤال. مين هو الفيرست تشويس ان الالرجيك بيشنت تو بنسلين؟ من هو الفيرست تشويس؟ هو الاريثروميسين. ان تقريبا السبيكتروم بتاعه تيبيكال زي البنسلين ومش حساسيه خالص. ده مش دي تلاكتاب ولا اي حاجه. فانا ودي لازم هيسألوك في الامتحان. الاريثروميسين تيز دراج اوف تشويس في ايه؟ في الناس اللي عندهم الرجي تو بنسلين. لو جالك انفكشن ستاف بوزيتيف كوكاي او بوزيتيف باسيلاي او نيجاتيف كوكاي بديل البنسلين، بالذات لو انا عنده ايه حساسيه للبنسلين. الاريثروميسين في ميزه تحفه انه مش تراتوجينيك، بيعدي كلام فاضي خالص البلاسنتا. السؤال المنطقي، حد فاكر مين الدواء اللي انا قلت عليه النهارده حلو في المايكوبلازما والكلاميديا؟ المركب تتراسايكلينز. بذمتك تقدر تدي التتراسايكلينز في طفل صغير؟ لا. سنان تعرف تديه واحدة ستة حامل؟ لا. ليه؟ تراتوجينيك. فلو واحدة ستة حامل وجالها كلاميديا الانفكشن، وانا قلت لكم الكلاميديا الانفكشن بتعمل يورو جينيتال انفكشن سبيشالي بعد وخلال الحمل، ممكن طبعا تحصل واحدة مش حامل طبعا. طب لو واحدة ستة حامل او ولدت وهترضع وجالها كلاميديا الانفكشن، من هو الالترناتيف دراج؟ الاريثروميسين. طب لو طفل صغير جاله نمونيا ديو تو مايكوبلازما الانفكشن، تقدر تديله تتراسايكلين؟ لا. هتديله مين؟ اريثروميسين. يبقى اللي جدع يقول ان اريثروميسين الترناتيف تو مين؟ تو بنسلين في الحساسيه، وتو تتراسايكلين ديورينج بريجنانسي او ديو ان تشيلدرن. اللي مش هقدر ادي لهم ايه؟ تتراسايكلين. شايفين التلات تستر دول؟ مهمين جدا. انا بقول اهو لازم نكتبهم لو جالك السؤال النظري، ولازم تبقى عارفهم عشان الام سي كيو. من هو الدراج اوف تشويس في الالرجيك بيشنت؟ اريثروميسين تو بنسلين. مين هو الدواء البديل للتتراسايكلين في الكلاميديا الانفكشن والمايكوبلازما؟ هو الاريثروميسين. طبعا كلكم عارفين ان الاريثروميسين ده من الادويه الانزيم ايه؟ انهبيتورز، صح؟ بيعمل ميني دراج انتراكشن، بيعدي البلاد برين باير بصعوبه شديده، ها بيكسر بالايه؟ بالجسرك اتش سي ال، فلازم اخده انتريك كوت دابت. يعني بصراحه اهم حاجه في الفارماكوكاينيس بتاعته الانزيم ايه؟ انهبيتورز. السؤال بقى، تتوقع الدواء ده يعمل سايد افكت ايه؟ سهله جدا. الدواء ده يعمل سايد افكت الى حد ما شبه التتراسايد، بيعمل سيدير جي اي تي ابسنت برضو، بيعمل لك ابيجاستريك بين. حد يعرف ابيجاستريك بين يعني ايه؟ بين في الابيجاستريوم. بس هو مش طبعا مش كالسيوم ايه كليت، بيزود الموتيليتي بتاعت الانتستين ويعمل لك دايريا. الدواء ده بيعمل حاجه غريبه جدا احنا خدناها في الاندوكراين، بيعمل حاجة اسمها كوليستاتيك جونتس. عندنا هنا jaundice due to stasis of bile جوه البايل كاناليكيولاي. ده نوع من الالرجي بيعملها بعض الادويه منها السكس هرمونز كلهم والاريثرومايسين وكذا دواء هناخده بعد كده ريفامبسين وبتاع. تكتبوا عليها مهمه دي لازم كلنا نعرفها. كلمه استوليدي شيلوها خلاص معلش نقول. عايزين نعرف بس ان هو بيعمل كوليستاتيك جونز. اوتو ايه؟ اوتوتوكس. ايه ده؟ ده انا كده بقى عندي شويه ادويه بتعمل اوتوتوكسيستي. اكبر دواء في الدنيا بيعمل اوتوتوكسيستي هو مين؟ ومين اصغر منه؟ ومين اصغر واحد؟ دول ثلاث ودانات امينو توكسيس قصدي نيفرو توكسيس. اكبر ودان الامينو جلايكوسايد اللي بعديها الفانكومايسين واللي بعديها الاريثرومايسين كلهم مايسين واخدين بالكم؟ جنتامايسين ده امينو جلايكوسايد فانكومايسين اريثرومايسين الثلاثه بيشتركوا مع بعض انهم اوتو ايه؟ توكسيك. ولكن اقوى اوتو توكسيك ايه؟ الامينو جلايكوسايد اللي بعديه الفانكومايسين اللي بعديه الاريثرومايسين. ده اي دواء ايرتن طبعا بيتاخد باي انجكشن بيعمل ايه؟ فليب بايتس انزايم ايه؟ انهبيتور. لو حد فاكر اي حاجه في اي حاجه ويقول لي لو انت خدت اريثرومايسين مع ديجيتاليس الافكت اوف ديجيتاليس يزيد ولا لا؟ اللي فاكر يقول لي علشان كان تلت الجرعه بتتكسر بالبكتيريا الفلورا قبل ما يحصل لها ابزورشن والتلتين بس هما اللي بيخشوا. طب ايه رايك لو خدت مع الديجوكسين دواء يموت البكتيريا الفلورا التلت اللي كان بيتكسر ده كسر لا هيحصل له ابزورشن. فاكرينها دي ولا لا؟ ولو سمحت وانا قلت لكم الكلام ده مع الديجيتاليس ما حدش يغلط الغلطه الشنيعه يقول لي يقول لي الاريثرومايسين ده انزيم انهبيتور فبيوقف الميتابوليزم بتاع الديجوكسين فيعمل توكسيستي. الديجوكسين الانيشن بتاع اورينا مش في الليفر فمالهوش دعوه بالانزيم اندكشن انزيم انهبيشن خالص. ولكن هو الاريثرومايسين بيدخله في توكسيستي لسبب اخر انه بيموت البكتيريا الفلورا ويتش كونسيوم نورمالي تلت جرعه الديجوكسين. اكتبوا جنبيها سي سي في اس. سي سي في اس. ولازم كلنا نربط دي بدي انها مهمه جدا. الحاجه الثانيه ان هو انزيم ايه طبعا؟ انهبيتور. وطالما هو انزيم انهبيتور يو ار اكسبكتنج انه يعمل زي ما انت قلت بقى دراج انتراكشن مع ادويه كتير جدا. واحنا هنهتم بالدراج انتر اكشن ده مع اي دواء تاني يعني اي دواء تاخد معاه الاريثرومايسين انزيم انهبيتور لو خدت معاه دواء تاني يحصل له ميتابوليزم في الليفر بالسيتوكروم هيبقى خطر. ما نشوفكم بقى فاهمين ولا لا فارما. امتى بيبقى خطر؟ لو كان الادويه دي ليها لو ثيرابيوتيك انتس لو كان الدوز ريسبونس كيرف بتاعهم قلت لي ده وفي حاجه اسمها دوز ريسبونس كيرف. ايوه لو سمحتوا تقولوا لي الكلام ده في الجنرال عشان احنا هناخده في الايه في العام الاسبوع الجاي. دوز ريسبونس كيرف لو كان ستيبنج فاكرين؟ قلت لكم ازاي تعرف ستيبنج ما يكون السلوب بتاعه عالي. قلت لكم ازاي تعرف السلوب لو تخيلت انك قاعد على البتاع وبتزحلق اهو فاكر؟ هيستوري. طيب ده طبيعي طبيعي انك انت تنسى بس مش طبيعي انك تطنش. الحاجه اللي بتتكرر معناها انها مهمه فنبص عليها تاني عمرك ما تنسى. زي مين بقى؟ ثيوفلين ده ليه من الادويه اللي هي لو ثيرابيوتيك اندكس. كاربامازيبين هتاخدوه بعد كده في سي ام اس. وارفرين طبعا ده من الادويه اللي ليها لو ثيرابيوتيك ودواء فقري اسمه ترفينادين. حد فاكر الترفينادين ده ايه؟ ايوه انتي هيستامينز واحد من الانتي هيستامينز. انتي هيستامين ملكوش دعوه طبعا بالميكانيزم قوي ده لان هو الترفينادين ده مش فاكرين فيكسو في نادين مفيش فيكسو في نادين التلفنادين كان بيحصلوا ميتابوليزم انتو فيكسو في نادين بالسايتوكروم لابد ما بنوقف الميتابوليزم بتاع التلفنادين التلفنادين ده يزيد ويروح للبتنجان الهارت ويعمل حاجة اسمها لونج انترفيو Long QT into the hell. Long Bale. Yeah, I think we're going to arrest you. Which branch of love? I guess it's not what. What is that? Which branch? اخر حاجة الاساس رومايس وضع خاص ولا لا واللي جاي اقول الاساس رومايس ده وضع خاص ليه ايوه الوحيد اللي فيهم في الماكرو ليد كونسنتريشن ديبندنت ويز بوست انتي بايوتيك افكت كاتبه لك كاتبها معوجة يمكن تجيب نتيجة تفتكروا كانت حاجة معوجة كده على اليمين فتفتكروها ها انه concentration dependent was post antibiotic effect الازيثروميسين اللي جاب يقول لي بقى الازيثروميسين ده من الاولد ولا نيو جينيريشن ها النيو جينيريشن الاولد جينيريشن ما كانتش بتشتغل على النيجاتيف كويس صح كان بيشتغل اكتر على البوست اهو ده ابتدى يشتغل على النيجاتيف كمان الاولد نيو جينيريشن بقوا لونج اكتنج النيو جينيريشن زي الازيثروميسين جزء كبير جدا منهم بينزل في البايل وبيستغل الليفر كاورجان اوف اكسكريشن حد يقدر يقول لي ليه تو كاركترز هينفع في البيلر تراكت انفكشن وينفع في الرينال ديسفانكشن واللي جدع يقول لي نكتب عليه رقم كام لا بالمجموعات مش بالمجموعات ثلاثة المجموعة الأولانية هما السير جينيريشن كيفالوسبورين المجموعة الثانية اللي هما نيو تتراسايكلين زي الدوكسوسايكلين والمينوسايكلين وثالث واحد فيهم الأزيثروميسين اكتبوا رقم ثلاثة عشان لما تيجي تذاكروا ايه الثلاثة دي فتفضل تدور عليهم تربطهم مع بعض تمام؟ طبعا الكلام ده ولا بيفرق معاك هسيب لكم ما خلصناش الصفحه دي هسيب لكم الكليندامايسين المره الجايه